الدنيا ولك الآخرة. فقال يا رسول الله أريد أن أكون أفضل الناس. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كن قانعا له الأفضل الناس. فقال الصحابي يا رسول الله أريد أن أكون أعدل الناس. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الناس تكن أعدل الناس. فلما سأل الصحابي عن الحسن يوم القيامة فقال الرسول الكريم حسن الخلق وسلم رحمه. ولما سأل الصحابي عن السيئة يوم القيامة فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم سوء الخلق وشق النظر. ولما سأل الصحابي عن الإحسان فقال الحبيب المصطفى الإحسان أن تعبد الناس كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراه تبدو للمسلمين. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا صاحب ذكر الإسلام والدعوة. وكان أسفة إمام الإسلام واقتداء من هذا العطاء في هذه الليلة القرآنية تعيش وتستمع مع آيات الإيمان يتوب على إيمان القارئ الداعي الدافع المعروف والمقيم بالمعروف أنت القدير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الطارق. أَلَا إِنَّ عصرا أهلا. الإدارة أولاد عدد العديد العيوز وشكرا صاحب صاحبهم الجميع